ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى المقامة بمسجد العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعتي طريق السلف الليبية واللقاءات السلفية الجزائرية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشوبي حفظه الله تعالى في مداخلته الثالثة بعنوان تعليقات على رسالة القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صفير وصفيه وخليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا مع دراسة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب. وهذه القواعد ذكرها رحمه الله المصنف، ذكر هذه القواعد الأربع لبيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي جهل كثير من الناس فظنوا أن غاية التوحيد والتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد بين رحمه الله في القاعدة الأولى أن مشركي قريش قد أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا ذكر القاعدة الثانية التي بين فيها رحمه الله أن المشركين إنما تقربوا إلى أصنامهم وأمثالهم وإلى الأنبياء والصالحين إنما أرادوا منهم طلب القربة وطلب الشفاعة وإلا هم يعلمون أن لا تخلق ولا ترزق. والشيخ رحمة الله عليه ذكر هذه القواعد ليقيم الحجة على المخالفين والمناوئين وخصوم هذه الدعوة السلفية. فلما أقام الشيخ عليهم الحجة وبين لهم المحجة قالوا: أنت تكفرنا وأنت تستبيح دماءنا. فقال الشيخ: ما جئتم بالتوحيد، ما جئتم بالتوحيد الذي جاءت به الرسل. فقالوا له: نحن موحدون، نحن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمدبر. قال الشيخ: هذا التوحيد الذي ذكرتموه قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، ثم قال: نحن نعتقد أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون، إلا أننا اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله. فبين الشيخ في القاعدة الثانية أن هذا هو دين المشركين، وأن هذا الذي كان عليه أولاء أولئك المشركون كأبي لهب وأبي جهل، فهم ما ذبحوا ونذروا ودعوا آلهتهم إلا لطلب القربة وطلب الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا هو ما كان عليه المشركون الأولون، وكما قرر الشيخ في كتابه كشف الشبهات، فعلى هذا أنتم والمشركون سواء بسواء، أنتم والمشركون سواء بسواء. فقاموا وقالوا نحن حاج الشيخ رحمه الله، وقالوا نحن لسنا كمشركي قريش، أولئك كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان والأحجار، أما نحن فقد جعلنا بيننا وبين الله وسائط صالحة من الأنبياء والصالحين نتوسل بهم إلى الله عز وجل، ويأتون بهذه الكلمة المجملة نتوسل بهم. فبين الشيخ في هذه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. قال الشيخ وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، أي لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من عبد نبيا أو ملكا، وبين من عبد حجرا أو شجرة أو شمسا أو قمرا. فالشرك هو صرف العبادة لغير الله، وعبادة وتعظيم الله أو تعظيم المخلوق كتعظيم الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الند سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو جنيا أو حجرا أو وليا، لأن حق التأله والتعبد حق خاص لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وأيضا يقول الله عز وجل في شأن عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق. حق التأله والتعبد هذا حق لله لا يصرف إلا لله عز وجل. فالشيخ رحمه الله أراد بهذه القاعدة أن يرد على عباد القبور وعلى هؤلاء القبوريين الذين تعلقت قلوبهم بالأموات فاستغاثوا بهم ونذروا لهم وتوجهوا إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل من عبد الحجر والشجر فقط، وإنما ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم والشيخ رحمة الله عليه ذكر دليلا عاما ثم ذكر أدلة خاصة ثم ذكر أدلة خاصة حيث قال رحمة الله عليه: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك، والفتنة المراد بها الشرك، المراد بها الشرك. فأمر الله عز وجل بقتال من صرف العبادة لغير الله، وأمر الله بقتال المشركين بعد إقامة الحجة عليهم. فهذا دليل عام على مقاتلة من أشرك بالله عز وجل، على مقاتلة من أشرك بالله عز وجل. ولهذا يقول الصنعاني رحمة الله عليه: لا فرق بين من عبد حجرا أو شجرا وبين من عبد إنسانا حيا أو ميتا، فالشرك صرف العبادة لغير الله، فالشرك صرف العبادة لغير الله. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا فرق بين من عبد حجرا وبين من عبد قبرا، لا فرق بين من عبد الشجر وبين من عبد الأنبياء والصالحين والملائكة. بل لو تأملنا إلى سبب الشرك في بني آدم، سبب وقوع بني آدم في الشرك ابتداء في زمن نوح هو بسبب الغلو في الصالحين. فلما توفي أولئك الخمسة، ود ويغوث ويعوق وسواع ونسرة، كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح كما رواه البخاري عن ابن عباس، أن الشيطان أوحى إليه أن صور لهم تصاوير وتماثيل. فكان ابتداء الشرك في ذرية آدم بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين. ثم ذكر رحمة الله عليه أدلة خاصة، أدلة خاصة تتعلق بالمعبودات التي ذكرها في أول هذه القاعدة الثالثة، حيث قال رحمة الله عليه: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. المصنف رحمه الله أتى بدليل عام على تحريم الشرك، ثم أتى بأدلة خاصة على النهي عن عبادة كل هذه المعبودات التي ذكرها، التي ذكرها رحمة الله عليه. وقد كان الناس يعبدون الشمس والقمر لأن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل، وقد ذكر الله عز وجل عن قوم سبأ أنهم كانوا يعبدون الشمس. فنبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا نشابه هؤلاء المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبها، عند طلوعها وغروبها. ثم ذكر رحمه الله دليل الملائكة حيث قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم، وفي قراءة: ولا يأمركم، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالملائكة مخلوقات خلقها الله من نور، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة. خلقهم الله لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأعطاهم الله من القوة ومن العظمة، إلا أنهم لا يستحقون العبادة. ولهذا ذكر المصنف في كتاب التوحيد بابا يتعلق بهؤلاء الملائكة، مع عظم خلقتهم وقربهم من الله جل وعلا، إلا أنهم يسجدون لله، وهم عبيد له سبحانه وتعالى، ومن خشيته مشفقون، فهم لا يستحقون العبادة مع عظم خلقتهم وعظم أيضا ومع عظم خلقتهم وقربهم من الله عز وجل. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الله إذا أوحى أو إذا تكلم بالوحي خضعت الملائكة. فهؤلاء مربوبون وهم عبيده سبحانه وتعالى، لا يستحقون التأله والتعبد. التأله والتعبد حق لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم واسطة تبليغ، ولهذا يقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت: وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول فلا يكذب. ونبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء هم صفوة الخلق، إلا أنه لا يجوز أن تصرف لهم أو أن يصرف لهم نوع من أنواع العبادة. فالعبادة لا تصرف إلا لرب العالمين، فالأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يعلمون الغيب، ولا يدبرون، ولا يخلقون، ولا يملكون حياة ولا نشورا. قال تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما مسني السوء. فهؤلاء تعلقت قلوبهم بالأنبياء وصرفوا لهم العبادات الظاهرة والباطنة، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، فلما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فبين المصنف أن هناك من عبد الأنبياء وظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. قال: ودليل الأنبياء: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. فنبينا عليه الصلاة والسلام ظهر على هؤلاء النصارى الذين غلوا في عيسى، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهؤلاء غلوا في عيسى واتخذوه ندا من دون الله عز وجل، اتخذوه ندا من دون الله عز وجل. ثم قال المؤلف: ودليل الصالحين، على أن هناك من عبد الصالحين، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا هو المعبود، أو هذه من المعبودات التي كان يعبدها المشركون، ألا وهم الصالحون، الصالحون من الإنس كمريم وعزير على قول بعض أهل التفسير، وكذلك الصالحون من الجن. وقد جاء في الصحيحين أن هذه الآية لها سبب نزول، كما جاء من حديث مسعود أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي إن هؤلاء الذين تعبدونهم صاروا يتقربون إلى الله بالطاعات رغبا ورهبا رجاء وخوفا. والحديث وسبب النزول في الصحيحين، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسلم من أسباب النزول. فهؤلاء عبدوا الصالحين وأنكر عليهم ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعبودات التي عبدت الأشجار والأحجار، ولهذا قال المصنف: ودليل الأشجار والأحجار. والمصنف من فقهه رحمه الله ومن دقة فقهه وقوة حجته أنه أتى بدليل عام لهذه المعبودات التي ذكرها في أول القاعدة، ثم ذكر أدلة خاصة لكل معبود، وكما ذكرت لكم المصنف رحمه الله دائما في كتبه ومصنفاته يذكر المسألة ودليلها، يذكر الحكم ودليله، فرحمه الله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام: من ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أصنام كانت العرب تعظمها وتحلف بها وتفتخر بها، ولهذا قال أبو سفيان لما كان مشركا في أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه، قالوا: ما نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أفرأيتم اللات؟ اللات قيل صخرة كان يعجل عليها السويق، صخرة بيضاء، وقيل رجل صالح قد أوقف نفسه إلى خدمة الحجيج. واللات تعبده ثقيف وقبائل الطائف ومن حولها، ولهذا كانوا يحلفون به، واللات والعزة. وأما العزة فكانت شجرة من أشجار السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، وقد جاء بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعث إليها خالدا رضي الله عنه، فجاءها وأحرقها، وكان يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. واللات يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل المغيرة بن شعبة وأرسل أبا سفيان إلى اللات فقاموا بتحطيمها. وأما مناه فكانت في قديد، وادي قديد ما بين مكة والمدينة، يبعد عن مكة نحو 100 كيلو، فالمار من مكة إلى المدينة يمر على هذا الوادي، وكانت لخزاعة وللأوس وللخزرج يهلون منها إذا أرادوا الحج. وهذه الأحجار وهذه الأشجار وهذه الأصنام والأوثان هي رموز في الحقيقة للصالحين، هي رموز لأولئك الصالحين الذين يعظمونهم كتعظيم الله أو أشد. فالشيخ رحمه الله بين أن من أولئك القوم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ولكن كما تقدم أن عبادتهم للأحجار والأشجار إنما كانوا يعتقدون أن أرواح الصالحين تحل فيها، أو أنها رموز لأولئك الصالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين. ثم قالوا حديث أبي واقد الليثي، وهذا دليل على عبادة الأشجار. قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويجلسون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم لطلب البركة، فهم يعتقدون أن في هذه الشجرة بركة، وأنهم إذا علقوا أسلحتهم فإن سلاحهم لا يخطئ، وأنهم يغلبون عدوهم وخصمهم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. وبالمناسبة أن سدر الجزيرة بلاد اليمن ونجد والحجاز، شجرة السدر كشجرة الزيتون، لها ساق شبيهة في هيئتها بشجرة الزيتون. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم شجرة. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال المصنف الحديث أي أكمل الحديث وتمامه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر تعظيما لما طلبوه، أن هذا من الشرك رضي الله عنهم، ولكن لم يفعلوا، وإنما قالوا هذا القول لأنهم حدثاء عهد بكفر كما قال أبو واقد رضي الله عنه، الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فنبينا عليه الصلاة والسلام نهاهم وبين لهم أن الذي ذكرتموه هو كقول قوم موسى لموسى، فأنتم قلتم اجعل لنا ذات أنواط، وأولئك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلا فرق بين من قال هذه الكلمة أو قال تلك الكلمة. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة أو ذكر هذه القاعدة ليقيم الحجة على القبوريين ومن تعلقت قلوبهم بالأولياء والصالحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر على من عبد الوثن والصنم والحجر والشجرة، بل ظهر على من عبد الملائكة، وعلى من عبد الأنبياء، وعلى من عبد الصالحين، وعلى من عبد كذلك الأشجار والأحجار. وقد استدل المصنف بهذه الأدلة التي بين فيها أن هؤلاء قد وقعوا في الشرك، فصرفوا العبادة لغير الله شرك به سبحانه، سواء صرفت لقبر أو لحجر أو لشجر أو لملك أو لنبي أو لجني. فكما تقدم من كلام الصنعاني رحمة الله عليه أنه لا فرق بين من عبد حجرا أو شجرة وبين من عبد إنسانا حيا أو ميت. ولهذا من الشبه التي يذكرها هؤلاء القبوريون، فإذا أنكرت عليهم قال أنا لا أعبد الأصنام. إذا أنكرت عليه وذكرت له بعض الأدلة التي تدل على تحريم ما وقع فيه وأنه شرك به سبحانه، فيقول أنا لا أعبد الأصنام ولا أعبد الأوثان، هذه نزلت في من يعبد الصنم ويعبد الوثن. فأنت ترد عليه وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، ظهر على من عبد الصنم والوثن، ظهر على من عبد الشجرة والحجر، ظهر على من عبد الأنبياء والملائكة والصالحين. بل كما ذكرت لكم بأن من عبد الأشجار والأحجار اعتقدوا أنها رموز لأولئك الصالحين في الغالب، أو أن أرواح الصالحين تحل فيها، أو أن أرواح الصالحين تحل فيها. إذن ما الفرق بين مشركي زماننا والمشركين الأولون؟ لا فرق بين مشركي زماننا، من يستغيث الآن بالأموات ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ما الفرق بينه وبين المشركين الأولين؟ إن قال أنا موحد لأنني أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق، نقول له بأن المشركين الأولين قد قالوا هذا القول بدليل الآيات الكثيرة الوفيرة في كتاب الله، ولكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، ولكن هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. فإذا قال أنا أعتقد أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحون لا يملكون ولا يدبرون، ولكن أطلب منهم الشفاعة، أطلب منهم القرب إلى الله، نقول هذا الكلام الذي ذكرته قد قاله المشركون الأولون سواء بسواء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن قال الفرق الذي بيني وبين الأولين أن الأولين عبدوا الأصنام والأوثان وأنا توسلت بالصالحين، ما يقول عبدت الصالحين، يأتي بهذه الكلمة المجملة يقول توسلت بالصالحين، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين، ظهر على من يعبد الصنم ومن يعبد الحجر ومن يعبد الأنبياء ومن يعبد الملائكة. إذن لا فرق بين مشركي زماننا والمشركين الأولين. ثم الشيخ أتى بالقاعدة الرابعة حيث قال رحمه الله تعالى أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. الشيخ رحمة الله عليه لما بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، فأراد أن يبين لهذا القبوري الذي تعلق قلبه بالأموات وذبح لهم ونذر لهم وتوجه إليهم، قال له بأن شرككم أغلظ من شرك الأولين، أغلظ من شرك الأولين. ما الدليل على ذلك؟ أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء، فإذا اشتدت عليهم الأمور وضاقت عليهم أخلصوا في الدعاء، أخلصوا في الدعاء. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فبين الشيخ بهذا الدليل أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء، أما إذا جاءت الشدة فإنهم يفزعون إلى الله. والمتأمل في مشركي زماننا أنه يشركون في الرخاء ويزدادون شركا في الشدة، ويزدادون شركا عياذا بالله في الشدة. فكم من شدة تمر عليهم: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، تتعلق قلوبهم بهؤلاء الأموات فيدعونهم ويسألونهم. والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا كما نبه الشيخ رحمة الله عليه في القاعدة الرابعة يدل على أن شرك المتأخرين أغلب من شرك الأولين. ومما يدل على ذلك أيضا أن مشركي زماننا أغلظوا شركا أن المشركين الأولين شركهم في الألوهية، فقد أقروا بالربوبية في الجملة، فعامة شركهم في الألوهية، عامة شركهم في الألوهية. أما مشركو زماننا فشركهم في الألوهية وفي الربوبية أيضا وفي الأسماء والصفات، وفي الأسماء والصفات. فأهل الطرقية من أهل التصوف يعتقدون في أئمتهم وأوليائهم أولئك الأقطاب وأولئك الأغواث بما يسمى غوث وقطب، أنه يدبر الأمور وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه يعلم الغيب وأنه يعلم الغيب من دون الله. ومن قرأ بعض كتب المتصوفة كالطبقات للشعراني يرى عجبا من هذه العقائد الفاسدة، من شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هؤلاء شركهم أغلب عن المتأخرين. لماذا؟ لأن شركهم كان في الألوهية وفي الربوبية. أما الأولون فكان شركهم في الألوهية: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه رب وخالق ورازق إلا وهم مشركون، أي في ألوهيته. أما قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالتسوية هنا ليست تسوية في الخلق والرزق كما يقول ابن القيم والتدبير، وإنما التسوية في التأله والتعبد والتعظيم والإجلال، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. أيضا مما يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ ما ذكره المصنف في كتابه كشف الشبهات، حيث قال بأن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله، أي مطيعة لله كونا وقدرا. وأهل زماننا يقول يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم من الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر، أهو ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به؟ لأن الفتنة للصالحين قريبة إلى القبور، إلى القلوب. لكن بعض المعاصرين الآن وبعض المتأخرين يرون فسق إمام الطريقة، يرون فسقه وفجوره، لا يصلي الجماعة، بل لا يصلي ولا يخرج، ونتن الريح ولا يغتسل، ويفعل المنكرات، ومع هذا يقدسونه ويعظمونه ويقولون هذا قطب من الأقطاب، وهذا بدل من الأبدان، وهذا قد بلغ إلى درجة اليقين كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا قد عبد الله إلى أن بلغ درجة اليقين وسقطت عليه التكاليف، مع أن ابن القيم ينقل إجماع المفسرين على أن المراد باليقين الموت، فقالوا هؤلاء سقطت عنهم التكاليف، فإذا رأيت يشرب خمرا فإنما يشرب ماء، إنما يشرب ماء لا تنكر عليه. ولهذا يذكر عن أحمد البدوي الذي تشد له الرحال الآن، والملايين من المسلمين، وهناك من الملايين من المسلمين من يجتمعون في مزاره، كان الناس يصلون وهو يخرج على سقف المسجد ويبوه، فأي عقول لهؤلاء أنهم يعظمون ويعبدون من يرون ويحكون فجوره وفسقه، بخلاف المتقدمين ففي الغالب أنهم جعلوا وسائط صالحة بينه وبين الله، وأما هؤلاء فوسائطهم من أفجر الناس ومن أفسق الناس عياذا بالله. فهذه أمور ثلاث تدل على أن شرك المتأخرين أغلب، أن المشركين المتأخرين يشركون في الرخاء والشدة، بخلاف المتقدمين لا يشركون إلا في الرخاء. الثاني أن شرك المتأخرين كان في الألوهية والربوبية، وأما شرك المتقدمين كان في الألوهية. والثالث أن الوسطاء الذين اتخذهم المشركون الأولون كانوا صالحين من ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء، بخلاف المتأخرين فعامة وسائطهم من أفجر الناس وأفسقهم عياذا بالله. وأريد أن أنبه على شيء، أن هؤلاء المتأخرون يا إخوة لم يفهموا حقيقة التوحيد. لماذا الشيخ أتى بهذه القواعد الأربع؟ من أجل أن نتعلم معنى لا إله إلا الله، من أجل أن نتعلم معنى التوحيد. إذن ما الفرق بينكم وبين المشركين الأولين؟ بل أنتم أشد وأغلظ، بل أنتم أغلظ منهم شركا. إذن لابد أن يعلموا معنى التوحيد. معنى التوحيد هو لا معبود بحق إلا الله، وأن غير الله إن عبد فبباطل. ولهذا المشركون الأولون لما ألقيت إليهم هذه الكلمة وطلبها منهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، علموا معناها لكن جحدوها لفظا ومعنى، لم يقولوها بألسنتهم ولم يعتقدوها، جحدوها وأنكروها لفظا ومعنى. ولهذا قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة عنهم. إذا لا إله إلا الله تعني صرف العبادة لله فقط، من الذبح والنذر والتوكل والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة، تصرف لله وحده دون ما سواه، دون سواه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إذا المشركون الأولون كانوا يقرون بالربوبية، وكانوا يقرون بأن الله يعبد، ولهذا كانوا يحجون وكانوا يذكرون الله، إلا أنهم كانوا يعتقدون أنه يعبد لكن لا يفرد بالعبادة، يشرك معه هذه كانت عقيدتهم. ومشركو زماننا ما عرفوا كلمة التوحيد. لهذا يقول الشيخ في كشف الشبهات: والحاذق فيهم من قال من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كما هو حال الأشاعرة والمتكلمين وجماعة التبليغ، يفسرون هذه الكلمة بالربوبية لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. إن فسرنا لا إله إلا الله لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، بمعنى من اعتقد أن الله هو الخالق والرازق هذا موحد، وإن ذبح لغير الله وإن نذر لغير الله وإن استغاث لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول محمد علوي مالكي في رسالته مفاهيم يجب أن تصحح، حيث ذكر فيها أن من اعتقد أن الله هو الخالق والرازق فهو الموحد، فهو الموحد، حيث قال: كيف تنكرون على من استغاث بغير الله؟ فالذي يستغيث بغير الله ليس بمشرك، ولكن المشرك من اعتقد أن مع الله خالقا أو رازقا. قال: كيف تنكرون على من استغاث بغير الله وأنه وقع في الشرك؟ قال: من استغاث بغير الله ليس بمشرك. طيب الشرك ما هو عندكم؟ قال: الشرك عندنا أنه من اعتقد أن مع الله خالقا ومع الله رازقا. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم ينقضون هذه الكلمة باعتقاداتهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة وأعمالهم المنكرة التي تنقض هذه الكلمة. فينبغي إخوتاه أن نتعلم التوحيد ونتعلم معنى هذه الكلمة، وأن نقف على شروطها وأركانها، وأن نجتهد في تعلم التوحيد. والتوحيد هو أعظم العلوم وأشرفها. فأوصي نفسي وطلبة العلم في هذه المدينة والخطباء والأئمة أن يستعينوا بالله في بث التوحيد، أو في تعليم الناس التوحيد ودلائله وبراهينه وفضائله، وأن يحذروا الناس من الشرك وذرائعه ووسائله. فالتوحيد هو أصل الدين وأساسه ورأسه وأوله وآخره. والتوحيد له، بارك الله فيكم، آثار طيبة على البلاد والعباد في الدنيا وكذلك في الآخرة. أسأل الله الكريم رب العصر العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. فهذا ما يسر الله به، فإن كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. واعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.